هذه الشيلة من كلمات الشاعر عبد الحميد منور السلمي، أداء المنشد مسفر آل سليمان. الأجل نايف سايق الهمة على رامتنا الغمام، الله يعز الرجال اللي تشيل حمولها. وانت يا نايف ولد شيخ لعل أهل الرحام، ما يجيب الكلمة إلا عارف إيش محصولها. وانت يا سعود الشجاعة والكرم والاحترام، لك رصيد كل من يعرف سعود يقولها، لك رصيد كل من يعرف سعود يقولها. مثل نور الصبح جل يا الظلام، مثل يوم ان المواقف ما لها الا زحولها. وانت يا مصلح كريم ومن رياجل الكرام، السعادة يا عساها لك يزيد قبولها. والنهاية طالبك يا رب في مسك الختام، رحمتك لصعبة الحاجة تفك قبولها، رحمتك لصعبة الحاجة تفك قبولها. الشجاعة محتمين وصولها، أشهد إن عيالنا صوتك لصعبة الحاجة تفكك.